ليه اللي ده مجهلك؟ انت نقصت مجهلك واقمت الورع حد. من الاشياء الاخرى حنرجع في الادله الشرعيه والورع لا اخر له. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له. والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفتي الناس بورعك. لان الورع ملك شخصي ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكون في ترجمه ابي حنيفه ان رجلا سرق شاته في بلد في الكوفه فجاء لابي حنيفه استشيره. يعني سرق ما شاه ليه ماذا افعل؟ المهم دعا خفارا. خفار الرجل ده اللي بيعرف سن الاشياء والله رحمه الله. اتعلموا على اقصى عمر الخليفه 10 سنين. فحرم على نفسه اكل لحوم شياة الكوفة 10 سنين. قال لك ما عشان كده اضمن ان اللحمة بتاعتنا ما تبقاش بصل. ممكن كنت لها دجال وعمقها وزعها اللحمة دي تيجي اكلها بيدينا اشعر يبقى دخلت بطني لحمة حرام يبقى احسن حاجة عشان اضمن ان اللحمة دي ما تبقاش بطني ما كلش لحمة شيار لمدة 10 سنين. هو له في نفسه ان يتورع. لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. ليه؟ لانه من رحمة ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءة ما لم يأت دليل بحرمتها. مثل ما تخرج فوق فكر ان كل البضاعة اللي بتصير حلال ممكن بضاعة منهوبة. يمكن واحد جايب بيبيع جايب البضاعة دي على طول بيع العيد. يمكن جايب على طريق بيع من مثلا من نوع من انواع المحرمة في الجزء بيع الغرض. ممكن يكون غصب مال يتيم وعمل بيت جار. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تشتري مني تقول لي احكي لي قصة الدكان. والاموال دي جايبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما انتش شاري ولا هو جاي. واخد بالك؟ فكثير من هذه الاموال الموجودة في الاسواق مغتصبة ومسروقة وزي نتيجة بيوها محرمة في اعرف البائع ده كيف اكتسب ماله والبضاعة دي حلال ولا لا. لكن لي ان اتورع. يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل فاكهة دمشق. ليه؟ قال لان اكبر هذه الاراضي اوقاف وريعها موقوف ينجأ من هنا بهنبطة كده ممكن يروح يحب بقى اثنين كلمة بالقرآن ولا بتاع من الأوقات دي فريح نفسه ما يكلش. هو في نفسه كده لكن ما كان يفتي الناس لئلا تأكله من الميتة تهدي بنفسه. هو ليه من يتورع بمعاجة حر؟ كذلك سفيان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين أمير المؤمنين مشاكل سفيان الثوري كان رجل يعمل بالمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال النهائي فكان دايما يتكلم. فالخليفة قال طب أين أبو عبد الله؟ قال يجي لي وأنا أخليه هو أمير المؤمنين. بس يجي لي هو ينزل علي ويسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. والراجل مشك أمير المؤمنين مشك في مكانه. أنت عملت الكلام اللي أنت حاشر ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. فالمهم سفيان الثوري لما الخليفة طلبه مرض وطلع من بلد لبلد وكده. فوصل الى البصرة. هو كوفي طلع من كوفة هربان وصل للبصرة. راجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد شغل حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل الغفير على بستان. بستان ايه كله رطب. طبعا كان الخليفة قال اللي هيلاقي سفيان الثوري هديله 10,000 دينار 100,000 درهم اللي يعثر عليه. طب فين الدين غير تلاقي دور عليه؟ ليه عايزين نبذل كويس؟ المهم في يوم من الايام اثنين من ايه ماشيين كده تعدي على سفيان الثوري وهو واقف يحط الايه؟ يحط البستان. راح سأل قال له ايه؟ قال له أرقب الكوفة أحلى أم ركب البصرة؟ هو طفل ويانا شبع من ايه من ركب الاخر والان يسير على ركب الغفرة. فمسألوه ايهما احلى ركب الكفر للغفرة؟ قال اما ركب الكفر فاعرفها لكن ركب الغفرة ننجس فيها. وهو غفير وما جاءش ركب الغفرة خالص. فقال واحد له ماء زادت ركب الغفرة يحصل منها الكلاء من كفرها احد ركب الايه من كلبك. فواحد من الصوت قال له فجأني بس زي الصوت يلا بينا بقى على الخليفة نلحق يقول له اني لقيناه في مكان الفلان. فبالك فالسفان الثوري سمع ايه الحياة فاشتد هربا حول الجبين عرفش يقول وصل لواحد اسمه معن بن جائدة كان من الاجواد شغال من الاجواد بالكرماء. فالمهم لما مسكوا كان امير امير على لا ينفاق كده في ايامه. فالمهم قال له ايه هذا من اين؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو مستبد بس هو فاق هو عبد الله وابن مين؟ ابن عبد الرحمن. فاخذلك ازاي لما واحد يقول لك انت مين؟ قول مثلا انا عبد الله ابن ادم. فاخذلك اذا انت تقول ما تغبش قلت لكن ما تغبش انت عبد الله صحيح وابن ادم وهو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه. قال نشدتك الله من انتهتك يعني قل بجد كده انت مين؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد سعيد سعيد سعيد. قال نعم. قال له رد اي طريق شئت. خلي بالك ان ده برضه عنده امر بالقبض عليه كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا مسكت فيها كل هدول الخليفه مش عشان يعذبوا ولا الكلام عشان يقولوا ابوك راسك خليك جنبي يعني اللي انت عايز تقوله قول وانا اعمله. واخد بالك؟ قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتك. انت في حته شهامه كده وحته نبل كده فتمضي الناس بوزه. السؤال الثوري رحمه الله استعمل مجهده في الورع في المساله دي. فلو ان سفيان الثوري اكل من ركب البصره لحاسمناه. قلنا له هذا يخالف مجهدك في الورع. ليه الورع ليس له اخر يعني انت تفضل تتورع لحد ما يلتلك الوسواس من كتر الورع. المستفيد من هذا التفسير ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مكره مذهبا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مذهبه. ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مذهبه. يقول انه الذي اختار لنفسه هذا الطريق. وانت اذا تورعت عن شيء ما فاياك ان تخالفه حتى لا يذمك اهل الفضل. فلما كان عبد الله بن عمر ورعا تقيا صالحا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الشهاده لعبد الله بن عمر في قصه لطيفه طريفه برضو لا مانع احنا نسوقها. رواها البخاري في صحيحه انا عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم. نحن نشوف رؤيا يدعو لنور عبد الله بن سلام كده. عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط بالسماء. فمسك الايه الحلقه بايده كده وبعدين اتقطعت الحلقه انتهي يريد مسؤول عن وكل لانه ماسك الايه نفس الحلقه بس ايقظ يريد مقبوضه كده. ماده دي اتكلمنا بمعيسى بن جحا يقول لك انه جات من المنام راح قال له ايه قال له خد 100 جنيه خد 99 جنيه قال له يا مية يا بلاش ما خد 99 يا بلاش المهم فهم النور ببص كده ملقاش حاجه. أمين قال هات لي فلوس.

أول ما تقول هذا الكلام إذا أنت كده أديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل إن الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال اللي بيقول كيف أدفع الحسد عني، لأن في فرق ما بين الغبطة والحسد برضه عشان إذا كنت صاحبنا تدري السؤال مش واخد باله من الفرق. الغبطة أن تتملى مثل ما لأخيك بغير أن تزول عن أخيك، يعني أخوك عنده مثلا نعمة كويس، قصر عنده، محل عنده، سيارة عنده، أي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زيه، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هكذا الحق. فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين. حب تغضب أخيك يوم تقوم تقول كده واختلف، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه، وإلا سيحيق بك. تعرف لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحسد من ضمن المكر السيء. تعالى يقول لك واحد مرة فلاح جاره كان عنده كم جاموسة كده مظلظين كده وساع كانت غار عمال يأكل بهايم كل والبهايم برضه بتخس، وبهايم جاره كده ساع عايز يجاره أي مصيبة، فجاب واحد حاسد أجاره واخدالك، قال له إيه؟ قال له بس أول ما أقول لك البهايم إيه تقوم إيه مدلهم عين ينزلوا على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك جوه، قال له يخرب عقلك أنت بتشوف لحد هناك، أمنعني على طول. فاخدالك فحسده حسد ما يقصدش بقى لكن ضيعني عن ايه، فاخدالك فلا يحيق المكر السيء الا باهله. فانت اذا مثلا لقيت نفسك مجبر كده على انك انت تحسد تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، واذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل وادعو لاخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركة. اذا ادمنت يعني المسألة دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك باذنه، فانه هو الجواب الكريم. النبي يقول لهم ليس في يدها ثم حديث رواه الطبراني عن ابي امامه توفيه من ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا دخلت المولد فناديه يقول يا رسول ابن سلام اذكر ما كان وكن تقول في ذلك الزمان ثم والله لله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التسليم المعروف يجب عليهم المعدين من العوام يستنطقوها لأنهم جميعا يجتمع الأسلام وكل واحد يتكلم عن أسلام الإنسان لا من يكن من عامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في جهاز من عامة حوله ولكن كان يعني ليه تحيينا تحيينا يعني هذا من رابع كان من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يكتب غرفة والصحيحين من يمثل من ذلك المذكر وقال من الجنة وقال من النار هو أجل أحد لكن يمكن مع ذلك على سنة القرآن أنه لا يعلم على المسلم كذلك يزيد كل حديث من فضل الاسلام مبين مرات المذكر والوعيد أجود حديث من قد سنة الاسلام يظهر ضعيف هذا الحديث وهو ضعيف لا يدل على أنه ضعيف إذا لم تحكم واحد فيهم أعلم وذلك إذا بعنا غير ترفض من المسؤول عن محمد بن عيسى السوداني بعد هذا الحكم بصحيح من الحديث وفي كتب الأوليس صحيحا قال الحديث رحمه الله رضي الله فإذا كنت قولا نسيب الحجم جميل جول أصحاب رائع الأصحاب أبي حنيفة قال أعمل بين عن واحد يعني إيه هو أن يكون من قلب فهو أدوانه الحديد جلس الدين فالتذكير هو فتح فأجود حديد فالفجر سورة يسير وهو ضعيف عند علمه الحديد وأخطع عليه دولان الأسلام العمود هو حديد يسير من نصر أصحاب كان حديث ضعيف أيضا وأن الصحة في الفجر يسير في الحديد ويوجد الحليل مدينة القرآن عديد قال إن الحليل والجميع صوروا بس مجافة الجدد ودخل معسكر وصوروه أخراب صوروا منه عند المعسكر في حقيقة الله صغير ودخل القرآن إن يبدو البطار والصور منه فهذا لا تكون منه هو يتوسع في حقيقة الجدد يقول ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حالته لا يأتي فكان دليل ذلك أجاب الحديث لا يأتي من الأعراض يأتي من الله حضور الله السلام فهذا الجهاز يعني في ذلك اعتبار الدبيع مدير من الجبع هذا لعمل في القياس بديه قول ان الحديث انما تعمد لاركان الاسلام يتعمد لاركان الاركان يعني احنا مثلا نقول بمثل المسجد هذه الاعمده هي اركان الاسلام لكن انت معه الغرفه تبقى وتقود والكلام ده فهتبقى الواجبات والكلام ده الاسلام كله بيكمل بعضه هي الاعمده ولكنها الشجاعات التي عليها الارض الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا الحديث عباده ذكر الحد حد الدنيا لذلك الايمان الدنيا لما راى هذا الحديث عن نصر بن عمر عن ابن عمر عن عمر قال من الحد وامرك بغسل الجنان من يقول كل سماء المؤمنين اعتبر ان هذه الزياده من الحد يقول انه لا تصحت الحد لا تصحت بالحد المثال الغسل الجميع من الحدود مصطلح بين الاسلام والايمان والاحسان لا الغسل الجميع من هذا الحرب من ضروريات الايمان القيمة في الله فالنساء رياضون فهو قرار رسول الله او الولاد الله فكرة في حديث الاسلام والاحسان فهو من ذكر من الاسلام وترك الواجبات من الاولاد عن الاسلام وعليه يسرى يعني عن قول النعمة كله تعالى تجاه الى مريض خاشعة هي نعمة خاشعة اي جديد جديد وانتفاع من الجيل الاصل وهو يعني يبني بقصه الى الارض وراء السماء فكان خمسة فكانت هنا عامة الدين من كل مرة يعني العدد بتاعه أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة. والاعتصام بصوت سنة صحيحة أملى على ليلة. ثم